الذي أخذ الشمل ولا أحق منها صاحب الخردات الذي ترك الصلاة عليه، ولو كان حرف مطاعه واجبا ولو كان حرف مطاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لبث ذلك في الحق. تمام. إذا نحن ما نستطيع الآن نقول وقد ثبت في السنة. إيه. لابد أن نعدل هذا. طب إيش اللي ثبت في السنة من عقوبة الغال في الدنيا؟ ترك الإمام صلاة الجنازة عليه. طيب. ومنع من نصيب من الغنائم، ولا هذا أيضا منع من نصيب من الغنائم ثبت في السنة ولا ما ثبت؟ جاء من رواية معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان عن أبيه عن علي: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه. إذا نقول وقد ثبت في السنة، وقد ثبت في السنة في عقوبة الغال في الدنيا طبعا هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا نقول وقد ثبت في السنة ترك الإمام كذا، نقول وقد ثبت في السنة في عقوبة الغال ترك الإمام صلاة الجنازة عليه إذا قتل أو مات. طيب ثم نقول وجاء عن بعض الصحابة والسلف، عن بعض الصحابة والتابعين، وجاء عن بعض الصحابة والتابعين ضربه وإحراق متاعه وجلده والتشهير به ومنعه من نصيبه من الغنائم. خلص واضح كيف صارت العبارة الآن؟ إذن الفائدة هذه وفيها تحريم الغلول وهو لغة أخذ الشيء خفية والخيانة فيه خفية والخيانة فيه، وشرعا الخيانة في الغنيمة، ويدخل فيه الاختلاس من بيت مال المسلمين، وقد ورد الوعيد الشديد في عقوبة الغال في البرزخ بأن يلتهب عليه ما غله نارا، ويوم القيامة بما يحمله فوق رقبته مما غله مع الفضيحة على رؤوس الأشهاد، وهو يقول يا رسول الله أغثني، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، ثم عذاب النار. وقد ثبت في السنة في عقوبة الغال ترك الإمام صلاة الجنازة عليه إذا قتل أو مات فاصلة. وجاء عن بعض الصحابة والتابعين ضربه وإحراقه وإحراق متاعه وجلده والتشهير به ومنعه من نصيبه من الغنائم. قال حبسوها على أصحابها، وقيل في التأويل قول تعالى وما كان للنبي أن يقول أن يكتم شيئا من الوحي رغبة عنه. ايش احراق المتاع فتوى سالب، خلاص احنا اخرجناها من المعتمدة في السنة. ايه بس يقول وقال الدارقطني والصحيح انه من فتوى سالم فقط، والصحيح انها من فتوى سالم فقط، يعني سالم بن عبد الله بن عمر. وعندنا رواية معاوية عن ابي اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابيه عن علي الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه، بس هذه كله في صحة الاثر. هذا ايش صحة الاثر؟ لا نحن لا نتكلم عن ايش. ايش السؤال؟ سؤال رواية علي بن ابي طالب المعينة هذه ايش صحتها؟ ما نتكلم عن مرفوع، مرفوع خلصنا منه. كنا قال الامام احمد حدثنا ابو سعيد وكذا، رواه عبد المجيد وابو داود والترمذي كذا كذا، ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق يعني إمام أحمد. نبغى صحة هذا السند، إيش صحته؟ عن علي رضي الله عنه، لأن له وزن، فتوى صحابي هذه لها وزن، فإيش صحة أثر علي رضي الله عنه عند أحمد؟ هذا السؤال. إسناده ضعيف. في عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني قال الحافظ ضعيف، وعطاء الخراساني لم يدرك عليا، وإن كان هو الآن يعني طبعا هو عن عثمان بن عطاء عن أبيه، طيب فحتى أبوه ما أدرك علي. فإذا نقول هذا الأثر اللي جاء عن علي رضي الله عنه في عثمان بن عطاء الخراساني ضعيف، طيب وأبوه لم يدرك عليا رضي الله عنه. فإذا نقول هنا مرة ثانية وجاء عن بعض التابع عن بعض السلف بدل الصحابة والتابعين، يقول وجاء عن بعض السلف. نعم جميل. إذن عندنا الآن فتوى، يعني فتوى بعض السلف أو كلام بعض السلف في حرق متاع الغال مثل ما ورد في فتوى سالم بن عبد الله بن عمر، وكلام الإمام قال وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل ومن تبعه من أصحابه، وكذلك الأوزاعي، وإسحاق ومكحول، وسعيد بن عبد العزيز. من الذي خالف؟ أبو حنيفة ومالك والجمهور قالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. طيب ابن تيمية رحمه الله إيش قال؟ أن حرق متاع الغال تعزير إذا رآه الإمام، فإذا رأى الإمام أن يعزر الغال بحرق متاعه حرقه وإلا تركه. طبعا ممكن يصادر منه طبعا الغلول هذا سيأخذ، يعني سيأخذ ممكن يصادره. فحرق المتاع يعني بعضهم ممكن نظر إليه على أنه إتلاف للمال ولا داعي له، إذ ما الحكمة منه إتلاف مال؟ صادروه قرص، صادروا خذوا على بيت المال، ليش تحرقوا؟ الذين رأوا بالحرق قالوا هذا فيه تنكيل. أنت لما تطلع المتاع الغال إلى السوق يعني سوق البلد، يعني كل الناس تدري وتعرفه على مرأة ومسمع من الناس، عسى ما أحد يتجرأ أن يعمل هذا العمل مرة أخرى. فالذين رأوا الحرق رأوا من باب التنكيل عقوبة، والذين رأوا بعدم الحرق قالوا هذا إتلاف مال ما فيه فرق، يعني ليس لحكم، ليش نتلف المال؟ خلص نصادره حتى في بيت المال. على أي حال التعزير بالإحراق ورد مثل عمر رضي الله عنه في قضية محل فويسق رويسد، هو اسمه رويسد، سموه العلماء فويسد، رويسد الثقفي لما كان يبيع الخمر فضبطه عمر رضي الله عنه، ضبطه متلبسا بذلك وضبط متلبسا بذلك فأحرق دكانه. فهذا من باب إيش؟ من باب التعزير. فقالوا خلاص هذه عقوبة تعزيرية إلى الإمام، إذا رأى أنه يطبقها أنه فيها ردع يعني طبقها، ما رأى يطبقها خلاص ما يطبق هذه خلاص. فإحنا ممكن نقول بعد ما نخلص كذا نقول وجاء عن بعض السلف ضربه وإحراق متاعه وجلده والتشهير به ومنعه من نصيبه من الغنائم. طيب نقول وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إحراق متاع الغال عقوبة تعزيرية أمرها إلى الإمام، إن رآها فعلها. صلى الله عليه وسلم. قد يعني طبعا هو هذا إذا ما قلنا ما فيها ردع لغيره، يعني قلنا فيها ردع لغيره حتى لو مات، لكن الردع الأساسي في التحريق للغال نفسه، فإذا كان ابن العربي رحمه الله يرى بالإحراق فسيجيب عن الحديث، سيقول لماذا لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم متاع كركرة؟ الجواب عنده أنه لم يحرق متاعه لأنه مات، فما الفائدة من إحراق متاعه وقد مات؟ بس هذا كلام يقتضي أن ابن العربي يرى التحريق ويحتاج أن يجيب على حديث اللي ما في تحريق. وهو قصة هذا قول البخاري. ابن عربي يقول قول البخاري أصح الأقوال، قول البخاري كهذا قال. علي بن المديني والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا، وكذلك قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرك متاعه، ولم يحرك متاعه. طبعا هذا يعني من فقه البخاري في الأبواب، يعني من فقه البخاري لأنه هو لأن الحديث ثابت صحيح أن مولى للنبي عليه الصلاة والسلام غلوا مات، قالوا هنيئا له الشهادة، قال كلا. يعني هو في عقوبة ترك الصلاة عليه، هو صح مات يعني فيه رجع لغيره، والعقوبة في الآخرة. لا نتكلم على قضية الغل، قضية الغلول من غنيمة المعركة. تعزيرية للإمام الغلول من يعني لو واحد أخذ اختلس مبالغ في مثلا من بيت المال، وقلنا يعني طبعا ما انطبقت شروط السرقة وما اعتبرناها سرقة، اعتبرناها اختلاس يعني، فالإمام يعزر عن سجن، القاضي طبعا سجن جلد حسب ما يرى من عقوبة تعزيرية. طيب الآن انتهينا من موضوع تفسير الآية، باقي فوائد الآية. طيب فنقرأ ما كتبناه ثم نضيف عليه إذا فيها فوائد، إذا فيه فوائد في الآية. طيب قبل أن نغادر إلى الآية التي بعدها، قلنا وفي الآية إشارة إلى معاتبة الرماة، فكأنه يقول لهم لماذا تركتم مواقعكم لتصيبوا من الغنائم، فكنتم تخشون أن تحرموا من نصيبكم منها، أو ما علمتم أن النبي لا يخون ولا يأخذ منها شيئا وسيعطيكم نصيبكم، فلماذا عصيتموه وتركتم أماكنكم؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم، وليس من شيم الأنبياء الخيانة بجميع أنواعها، لأن النبوة والخيانة لا تجتمعان. وفيها أن الغلول دناءة وخسة فلا يليق بمقام الأنبياء. كان فيها تكرار، لا يليق به غلول المال، لا يليق بمقام الأنبياء. طيب يعني لو دنا. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم. إيه هو هذا؟ يعني أن هذه الجملة ترتفع إلى لتصبح العبارة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم، وأن الغلول دناءة وخسة فلا يليق بمقام الأنبياء، وليس من شيم الأنبياء الخيانة. يقول وليس من شيمهم، صارت الآن يعني ضمائر، وليس من شيمهم الخيانة بجميع أنواعها، لأن النبوة والنبوة والخيانة طيب والنبوة والخيانة لا يجتمعان أو لا تجتمعان. وفيها أن الغلول من الكبائر، وأن الفضيحة زيادة في عذاب صاحب الغلول، وأن الأخذ من غنائم المعركة قبل قسمتها خيانة للمسلمين، سواء لأفراد الجيش أو الخمس الذي يذهب لبيت المال، وهو حق لجميع المسلمين. ويزداد إثما. احنا قلنا تزداد إثما إذا أخذت. إيش هي هذه تزداد إثما إذا أخذت الغنائم؟ خيانة. وهي عند نبي يشرف على قسمتها. وفيها أن القلب إذا شرد عن الله فإنه قد يعيد إليه بمصيبة أو بهداية أو يتخلى عنه والعياذ بالله. من وين أخذناه؟ أن القلب إذا شرد عن الله فإنه قد يعيد إليه بمصيبة أو بهداية أو يتخلى عنه والعياذ بالله. كان التعليق على إيش؟ يعني لو كانت ولما أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثلها فقلتم أن هذا، هذه الآية التي بعدها. أو بعد اللي بعد الآيات التي بعد. ما كان الذي يغل ما يغل الآيات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلون. يعني هذه تجي على مصيبة غزوة أحد، بس ما العلاقة بالغلول؟ طيب ليش جات هنا؟ طيب نشطبها هنا. وفيها تحريم الغلول وهو لغة، وذكرنا الفائدة. طيب نشوف إذا في فوائد أخرى من الآية. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. طبعا من الرد على من يعني من ردود العلماء على من استدل بالآية على غل المصحف يقول غلوا مصاحفكم حتى تأتوا بها يوم القيامة، أن هذا يأتي به عقوبة لا ثوابا، يعني مو تكريم. يعني لو واحد قال طيب ممكن واحد يغل كتب مثلا شيء الآن على أساس يوم القيامة يأتي به، نقول إيه بس الآية جاءت على سبيل العقوبة، يعني ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به ليعذب ويحاسب عليه، مو يأتي به تكريما. ولذلك يعني ذهب من يعني العلماء إلى يعني شوف أحيانا شوف الصحابة على جلالة قدرهم قد يقع من بعضهم مثلا استنتاج بعيد، فكلام العلماء في نقد استدلال ابن مسعود رضي الله عنه بالآية لما جمع عثمان المصاحف وأبى ابن مسعود أن يدفع مصحفه وقال لأصحابه غلوا مصاحفكم ومن يغلو يأتي المغل يوم القيامة، من ردود طبعا هذا الاستنتاج لم يوافق عليه العلماء، فقالوا إن يعني إنه الاستنتاج هذا بعيد، يعني الاستدلال بالآية بعيد. الآية جاءت على سبيل العقوبة، إنه يأتي به عقوبة، يأتي به ليعاقب ويحاسب ويعذب عليه، ما هو يأتي به تكريما. وهذا نادر، يعني مسعود رضي الله عنه نادر أن يقع من شيء من هذا، يعني يمكن لو تجيب دون المثال يعني، لكن الشاهد يعني أنه ما في أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد. هذا الشاهد مهما كان الرجل عظيما يقع منه الخطأ، مهما كان الرجل عظيما يقع منه الخطأ. بس لو واحد قال يعني إيش الرد على استنتاج ابن مسعود رضي الله عنه من الآية لما قال غلوا مصاحفكم وأنا ومن يأتي يغلو ليأتي ما غلوا يوم القيامة، فيقال من الردود أن الآن الآية ذكر فيها ما ذكر على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب. طيب، وفيها إثبات قدرة الله تعالى، فإن المغلول يكون قد فني في الدنيا فيأتي به الله عز وجل يوم الدين. لأنه قال كل من عليها فان، وهذا اللي غل إبل ولا خيل ولا غنم ولا مال ذهب فضة ثياب وينها تفنى. طيب يوم القيامة يقول ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، معناها أنه عز وجل يعيده، فإذا هو على كل شيء قدير. راحت هذه، راحت وفنيت وخلاص، ولكن يوم القيامة يعيدها تأتي كما أخذها. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، استدل بعض العلماء بقوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت على أنه لا يجوز إهداء ثواب الطاعات إلى الميت أو إلى طبعا فضلا عن الحي. ليش؟ قالوا لأنه ليس من كسبه، والآية تقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، إذا ما كسبته لن توفاه، إذا ما كسبته لن توفاه. قالوا هذا ما هو من كسب المهدى إليه، فإيش الفائدة من إهدائه إذا كان لن ينتفع به يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة لا ينتفع الإنسان إلا بما كسبه. ثم توفى كل نفس ما كسبت. طيب، ماذا نقول إذن في حديث حج عن أبيك واعتمر، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال نعم. نقول فعلا ليس للإنسان إلا ما كسب، إلا ما دل الدليل على وصوله إليه. فعندنا قاعدة: ثم توفى كل نفس ما كسب، واللي ما كسبت ما توفى، إلا ما دل الدليل على وصوله إليه. فممكن نكتب نقول: وفيها أن الإنسان لا ينتفع بثواب ما لم يكسبه فلا فائدة من إهداء ثواب الطاعات للأموات أو الأحياء ولكن هذا ولكن يستثنى من هذا ما دل الدليل على وصوله كالحج والعمرة عن الميت والصيام عنه وصيام النذر عنه والصدقة ونحو ذلك. يجلس قول حج عن أبيك واعتمر عام، لا بس ممكن تقول هذاك على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الاستحباب، انه لازم نطلع من تركة الميت نفقة حج لازم. بينما اذا كان حج تبغى تحج عن حج ما تبغى تحج خلاص، يعني هي على سبيل الاستحباب وتصل إذا فعل، وتلك على سبيل الوجوب لازم على أبيك دين. أكنت قاضية؟ نعم. طيب خلاص، دين الله حق أن يقضى، إذا لازم. طيب في قضية إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني تخطر ببال بعض الناس، يقول يعني حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا عظيم، ليش ما نهدي إليه؟ مثلا واحد مثلا يتصدق عنه ويحج عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل ويفعل. نقول أولا الصحابة أحب، يعني ما في أحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام مثلهم، ومع ذلك ما فعلوا. ما نقل عن أبي بكر ولا عمر ولا ولا ولا علي أنهم مثلا حجوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تصدقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقل. فليش نحن نجي نخترع ونفعل هذا؟ وقيل إن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى، لأنه ذلك أعمق علما، ما يسووها، أعمق علما ما فعلوها. ليش؟ لأنه أصلا يعني أنت الآن مهما أي عمل طاع أي طاعة تعملها من اللي بلك عليها؟ خلاص إذن هو له مثل أجرك، فأجره حاصل من وراء عملك حاصل يعني، فإيش الداعي أنك تقول وأهدي له ثواب العمر؟ طب أصلا لو اعتمرت عن نفسك له مثل أجرها يعني، فأتفدي إيش من تقرأ هو أصلا يعني كل شيء تعمله له مثل أجرك. هذا من أسباب أنه لما وزن بالأمة يعني وزنهم يعني ما في كل شيء نعمله من اللي دلنا عليه، من الذي عرفنا به، هذا فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، لأنه شوف رفعنا لك ذكرك وجعل له خرص الدال على الخير كفاعله، فجعل له أجر مثل أجر اللي يعمل كل الأحاديث سنة وبلغنا القرآن. فلذلك لا داعي لهذا العمل. ليظهر المال لم يثبت فيه شيء. الواحد أن يصوم تطوعا عن ميت ما ثبت فيه شيء، يعني ليس مشروعا أنه أنا مثلا أصوم يوم وأهدي ثوابه للميت، وأصلي ركعتين وأهدي ثوابه للميت لا. قال من صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بعضهم قال هذا خاص بصيام النذر، وبعضهم قال لا، حتى صيام الفريضة وصيام الكفارة أي ميت عليه صيام يصوم عنه وليه، وجوب استحبابا لا وجوبا. يعني لو ما يبغى يصوم عنه ما يلزم يقال لازم تصوم عنه، بس يعني لا، لكن لو يعني أراد أن يحسن إلى ميته ويسقط عنه الواجب، لأنه قد ذمة الميت مشغولة، مات ذمته مشغولة بنذر ما قضى ما سوى. طيب في إضافات أخرى فوائد بالنسبة للآية؟ ذكر القاسمي ومتوفى كل نفس ما كسبت تعطى جزاء ما كسبت وافين، وإنما عمم الحكم ولم يقل ثم يوفى ما كسب ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه. وإنما عمم الحكم ولم يقل ثم يوفى ما كسب ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه، فإنه إذا كان كل كاسب مجزيا بعمله فالغال مع عظم جبه بذلك أولى. فالغال مع عظم جبه أولى، إذا كل واحد مجزي بعمله فأصحاب الجرائم الكبيرة أولى الناس أن يجزوا بعقوبة سيئاتهم. هذا سبق، هي سبقت إشارة أنه لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم، لكن نبغى نقول يعني أنه مثلا احنا كتبنا انه وان الاخذ بالغنائم معركة قبل قسمتها خيانة سواء لافراد الجيش او الخمس الذين ببيت المال، يعني بنقول ان الغلول ليس خاصا بغنائم المعركة، إذن نلحقها بالفائدة الأخيرة لما قلنا وفيها أن الغلول يزداد قبحا في حق أصحاب المناصب الدينية. بعد هذه الكلمة الدينية وفيها أن الغلول يزداد قبحا في حق أصحاب المناصب الدينية، نقول وليس الغلول خاصا بغنائم المعركة، فكل من اختلس من مال عام دخل في ذلك، ويدخل فيه أيضا غلول الكتب، وهو منعها عن أصحابها الذين استعارها منهم، إيش اللي قلت قال بعض السلف إياك وغلول الكتب الزهري. ومن الغلول الكتب عن أصحابها ويكتب معناها وغيرها في معناها. قال الزهري إياك وغلول الكتب، فقيل له وما غلول الكتب؟ قال حفظوا عن أصحابها. وقد قيل في تأويل قوله تعالى وما كان النبي أن يغل أن يكتب شيئا ما رغبة أو رغبة أو بدانة. جميل. آخر عبارة مرة ثانية. قد قيل في قوله في تأويل قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل أن يكتم شيئا من الوحي رغبة أو رغبة أو مزاحمة. تمام. إذا قول الزهري إياك وغلول الكتب، قال وما غلول الكتب؟ قال حبسه عن أصحابها الذين استعارا منه. صحيح. وهذا يؤخذ من آيات كثيرة جدا طبعا في القرآن. طيب يعني الغلول مذكور في السنة، هذه كل حديث اللي فيها إن الشملة تلتهب عليه نارا حديث وعيد. في شيء ويقول وفيها تعظيم حق المسلم على المسلم وحرمة أموال المسلمين. وأن بعض من يذهب للجهاد يقع في الخيانة. يعني مو إنه خلاص إذا واحد راح الجهاد خلاص هذا مبرر من كل عيب، لا، ممكن هذول يروحوا للجهاد بعضهم يعني قد يقع في خيانات فيها أشياء عظيمة. يعني في ناس ما تخرج براعتهم في جرائم إلا في أماكن الخطر، يغل فيها. لأن سبحان الله الغلول هذا متى يصير؟ يعني غلول الغنائم في المعركة، واحد في المعركة يدس شيئا يعثر على شيء تسه تجمع الغنائم وحيسرق منها. يشوف مثلا ذهب للكفار أو مال، فما يعني فضل الجهاد لا يعني تبرئة كل من يذهب إليه من السرقة والخيانة، لا، ممكن هناك يصير علوم في الكبائر. حتى يعني مثل قصة الذي مات منتحرا، راح وقاتل كأشد القتال منتحر، ايش كتبنا اخر شيء؟ ايش قلنا؟ وان بعض من الرجال يقع في الخيانة كذا. كما قد ينتحر بعضهم ويشق عصا الطاعة على أميره أو يتولى يوم الزحف أو يرائي بقتاله ليقال شجاع، أو يقاتل عصبية لا بنية إعلاء كلمة الله، ونحو ذلك من المعاصي والكبائر التي تحدث في أماكن الخطأ، في أحوال الخطر التي تحدث حتى في أحوال الخطر. ليش؟ ترى شوف، في ناس يحبوا المغامرات، يعني يقولوا جهاد يلا بسم الله، يحب المغامرات، يعني شوف فيها فيها يعني فيها مغامرة، فمن حب المغامرة يروح، لكن ما عنده تربية ولا دين، خوف من الله، هذا إيش يمنعه؟ معروف الحين يعني الكفار عندهم تسلط وكذا، مثل التتر مثلا، التتر شجعان يعني في القتال، لكن يعني ليس كل من ذهب إلى أماكن خطر يكون مبرأ من العيوب، يعني هذا والله خلاص رايح يبيع نفسه في سبيل الله، معناها الآن هذا ما يعني ما يقع في كبائر، ولا قد يقع في كبائر ما يقع فيها الذي لا يشهد المعركة. ما هو الذهاب إلى أماكن الخطر أو إلى ساحات الجهاد والقتال ليس مبرئا للذاهب من المعصية والكبيرة والرياء والشرك، كل ممكن يقع، ممكن يقع. إذا كان بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقعوا، رايح معه في معركة بعدين يطلع حرامي سارق، غل شملة ولا غل كذا، فأحوال الجهاد ما تنفي السرقة، ممكن واحد يسرق وهو في الجهاد، ممكن. هذا كلام ينبغي أن يؤكد عليه، لأن كذا بعض الناس يظن خلاص يعني إذا راح، يعني إذا واحد راح مثلا الجهاد يعني خلاص هذا ملك كريم، ما هو ضروري. وقد يعتدي في القتل، يقتل من لا يستحق القتل، يحصل. وليش تشوف بعض التصرفات أحيانا طائشة مع أنه ناس يعني يقول هذا راح يبيع نفسه في سبيل الله، لكن ما في فقه أو ما في تقوى، في روح المغامرة. ولذلك ما هو كل واحد راح، ما هو كل واحد راح معناها يفعل الآن يعني الخيرات و... لا، في ناس كذا مثل صنة بن أشيم، جهاد وقيام ليل، فرسان بالنهار ورهبان بالليل، بس في ناس يروح ويعتدي ويظلم ويظلم ويسرق ويخون ويتزعى ويحب الزعامة ويحب الرئاسة ويبغى القيادة ويبغى كذا ويتمرد على الأمير ويفر عند اللقاء، ويعني حتى ساحات الجهاد لا تخلو من المعاصي. الذين خرجوا، بعض اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف كيف السيرة صار فيها حالات، مثل قزمان أو مثل اللي قتل نفسه منتحرا أو قاتل عن أصحابه رياء عصبية أو سرقوا من المغانم أو اللي تولوا يوم الزحف أو كذا، كيف صارت فيه يعني معاصي من بعضهم. لكن لوجود التربية النبوية غالبية الجيش والمجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام على خير، ما يعملون مثل هذا. لكن حصل من بعضهم، حصلت أشياء. فما الفرق يقول عنها؟ هل هؤلاء يعني نسبة وقوع هذه الأشياء تتناسب مع التربية؟ إنه هل هذا تلقى تربية أو ربى نفسه أو رباه غيره ورايح على أساس يعني أسس نفسه على تقوى من الله ورضوان، ولا كذا طالع من مخدرات حب المغامرة شاف كذا سافر راح؟ إيش توقع؟ إيش الخلفية يعني؟ ما في فقه، ما في علم. ومثل ما الواحد إذا أراد أن يقدم على الزواج يجب عليه أن يتفقه في أحكام الزواج، وإذا يبغى يدخل السوق يبيع لازم يتفقه في أحكام البيع، كذلك الذي يريد أن يذهب ليجاهد لابد أن يتفقه في أحكام جهاد سبيل الله، وإلا ممكن يعني يقع في الغلول. على النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظهم في الغلول وعظهم وقال الشملة تلتهب عليه نارا وهذا في عباءة غلها، فالناس فزعوا، وجاء واحد بشراكين، شراك نعال، نعل جاب واحد نعل جاب يعني فزع وراح جاب النعل. طب هو ليش أخذوا أصلا؟ من الجهل، لأنه من قلة ما يظن أنه واحد إذا احتاج شيء يأخذ يلا، مع أنه ما يجوز. يازد تجمع كل الأشياء بعد المعركة، كل الأشياء تجمع لتقسم حسب بالسوية ما على الجميع، يعني ما في شيء يقول أنت قاتلت كثير، أنت قتلت خمسة سنعطيك غنائم أكثر، لكن من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما وجد معه. لكن بقية الأشياء يعني الغنم والذهب والأشياء اللي يستولى عليها من أموال الكفار الأخرى غير هذه للجميع، ما هو يعني ولا يقال هذا يعني قتل قليلا أو قتل كثيرا. أو مثلا أنت كنت في الصف الأمامي، أنت الصف الأمامي، أنت الصف اللي وراء ما نعطيك أقل، يعني في قواعد في تقسيم الغنائم وليست يعني ليست تبع الهوى أو الآراء أو والخمس لبيت المال. شوف لا بد كذا أوجبت عليه وحرجت عليه ضيقت عليه، لأنه قد لا يستحضرها إلا في البداية ثم يذهل عنها. مثل الصيام مثلا، أحيانا نحن ننوي واحد ينوي الصيام بس ما هو في كل أجزاء النهار هو مستحضر من النية. إنما الأعمال بالنية مرتبطة بها. أنت لما بدأت وشرعت إيش نيتك؟ وهذا اللي يحدد الظهر عن العصر، واللي يحدد الفريضة عن النافلة، واللي يحدد اللي فيه ثواب عن المراءة. لكن لا شك أن الإنسان إذا استحضر النية في أجزاء العمل أفضل من اللي استحضرها في أول العمل بس. بس مو يعني أنه يجب بمعنى أنه هذا خلاص يعني يأثم لو نسي أو ما تذكر أو غفل. فيكفي الاستحضار في أول العمل أو قبل من الشروع في العمل مباشرة. تمام. طبعا سبق تقدم قرأنا أظن بالتعريف هذا لغوي في قبل درسين كذا. هو مشهور عن المسعود رضي الله عنه، يعني كذا قصة بجملتها مشهورة، المشهورة أنه امتنع عن إعطاء المصحف بعدين رجع خلاص رضي الله عنه. ايوه، وهو لما امتنع قال لاصحابه قل لي مصاحبهم، يعني خلاص استسلم لراي عثمان واجماع الصحابه وخلاص ومشى على ذلك. كان في الاول بس بعدين انتهى الموقف خلاص. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي الكذب للاصلاح بين الناس، وقلنا ان بعض العلماء قالوا لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، وأن المراد بالكذب على وأن المراد بها هنا على إطلاقه، وقالوا يجوز للمصلحة، وأن الكذب المذموم فيه مضرة. وبعض العلماء قالوا أبدا الكذب حرام، والمقصود هنا بهالأشياء هذه أنك تستعمل المعاريض والتورية. المعاريض والتورية ذكرنا أمثلة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. طيب، ليس بالكاذب يعني المذموم من أصلح بين الناس، وإنما يعتبر محسنا في هذه الحالة، فقال خيرا، إذا استثنى الذي يقول الشر. أو نما خيرا، بلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير. نما ينمي يعني بلغ يبلغ، النميمة أنه يبلغ الكلام يوصل الكلام. طيب، مثال، في بين اثنين مثلا في بينهم يعني وحشة كذا فتور علاقات، فأنت ذهبت إلى أحدهم وقلت له يسلم عليك فلان، والله وقال عن كلام طيب ودعالك أثنى عليك، مع أنه ذاك ما سلم عليه ولا دعاله، لكن هو من باب التقريب ومن باب الإصلاح ومن باب ردم الهوة ومن باب سد الثغرة في العلاقات ومن باب دفع الشر وإزالة الوحشة التي حصلت بينهما، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، مع أنه ما حصل، بس هو يوصل كلام ما حصل. طبعا القول الآخر أنك لازم توري، لازم توري، وهذا يبين أهمية، يعني أهمية إصلاح ذات البين في الإسلام، لدرجة أن الكذب أبيح لهذا، مع أن الكذب قبيح ومعروف عقوبة أو معروف قبح الكذب وشناعة هذه الكبيرة، ومع ذلك أبيحت للإصلاح. معناها الإصلاح شيء عظيم، من الإصلاح بين الناس، ومعناه وجود الشحناء والبغضاء والقطيعة خطيرة جدا، لدرجة أن الكذب يباح لأجل منعها وإزالتها. يقول السؤال في قوله تعالى فأصبح من النادمين، هل هذا هو ندم التوبة؟ واتل عليه ونبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، إذا النفس أمارة بالسوء، فقتله وأقدم على تنفيذ ما أمرته به نفسه الأمارة بالسوء. فأصبح من الخاسرين، فبعث الله، فشوف أصبح من الخاسرين بهذه الجريمة القتل. طيب، وكل واحد يقتل شخصا إلى قيام الساعة على ابن آدم الأول كفله من دمها، لأنه أول من سن القتل، فمصيبته مصيبة، يعني مصيبته مصيبة، يعني إيش يعني عليه كل جريمة قتل تصير في العالم يا الله إلى قيام الساعة عليه كفله من دمها، على ذلك خاسر، خاسر قطعا. طيب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لأن هذا لما قتله الآن تورط في الجثة، إيش يسوي فيها؟ خليه كذا، خليه كذا، يعني يروح يجي يشوفه، يعني إيش يعني سيأكله الدود أمامه، حيصير منظر يعني كيف يعني. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يحفر غراب، يحفر في الأرض حتى يرشده إلى مبدأ الدفن، إنه يعني فكرة، لأنه الأشياء التي نحن الآن عندنا عادية عند أول واحد صارت له من البشر ما كانت عادية، يعني إحنا عندنا الدفن بديهي، بديهي أي واحد يموت من فنه، لكن فكرة الدفن ما كانت أول شيء بديهي عند الله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فالآن هذا ندم توبة ولا إيش؟ وهل فالآن ممكن نسأل، هل ممكن يكون في ندم آخر غير ندم التوبة؟ ممكن ممكن مثال مثلا اليهود مثلا سووا مجزرة طيب يعني في مر يعني مجزرة في لبنان ولا في فلسطين على عادتهم يعني ما في شيء جديد لكن المجزرة كانت شنيعة وألبت عليهم الرأي العام العالمي وصارت سمعتهم مشوهة في العالم وصارت يعني أحيت في نفوس الناس رغبة في قتال اليهود وصارت قضية كبيرة فندم قائد الجيش اليهودي قال يا ليتنا ما سوينا كذا لو نعلم أن العالم سيتألب عليه وسوف تكون كذا كما سوينا يا ليتنا ما فعل فندم فهل هذا ندم توبة؟ لا ولذلك ممكن واحد يندم على شيء لأنه تورط بس مو لأنه يخاف عذاب الله ولا ندم لأنه الآن يعني يقول ماذا جنيت على نفسي من سخط الله وإيش حل علي الآن من غضب الله وكيف أخرج من غضبه وأستغفر الله وأتوب إليه وأنا وسوف يصلح وأصلح وسوف أصلح و... لا لا لا ما ممكن ناس تندم على معصية لا لأجل الله ولا لأجل النجاة ولا لأجل التوبة ولا أيوة زي كذا مجزرة ألبت رأي العالم ندموا عليها مو من أجل أنه يعني يقول ماذا صنع ماذا قدمت يداي وماذا صنعت من انتهاك حرمات الله وماذا جنيت على نفسي من هذه الكبيرة ولا بد أني أستغفر لا طبعا فما هو شرط يكون يعني كل يعني ندم يصحب أو يحدث للمجرم أنه توبة ممكن يجي مثلا واحد يعني مثلا يقتل الثاني قتله عشان كذا يذبحه من الوريد إلى الوريد بعدين تصير عليه مشكلة فيقول يا ريت كان مسدس ليش كذا أنا سويت فهو ندم على إيش ندم على طريقة القتل ما هو نادم على القتل أصلا فبعث الله غراما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتا أعجزت يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغرام فأواري سوءة فأصبح من النادمين لكن إيش حاله هو؟ إيش حاله؟ هل هو فعلاً هل هو ندم متاب؟ إيه فهذا هو السؤال إنه هل هذه ندم توبة ولا لا؟ هو مشكلة ما في تغالب شيء ثابت وين مع إسرائيليات سن الزنا بعد ما سن القتل طيب كيف إسرائيليات إيه هو هذا يعني قصدي القصة كلها ما هي ليست ثابتة ما عندنا فيها إسناد أو شيء ثابت نقول به إن صار قتال آخر بعدين بينه وبين شيث وبينه وصار ما ولذلك على حال نحن الآن مع نتمسك بظاهر القرآن أنه أصبح من الخاسرين بالجريمة هذه صار خاسرا ولما رأى الغراب كيف يفعل صار نادما ويعني البحث هو إيش صار له بعدين هو تاب ولا ما تاب إيش يفيدنا يعني نحن نصلي خلاص هذا إنما حسابه عند ربه إيش نبغى إيش ليش ندخل في الموضوع خلاص حنا بالنسبة لنا لازم واحد إذا تاب إذا أذنب يتوب والندم توبة إذا ندم أول خطوات التوبة الندم على ما فات لازم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول أنا عندي مشكلة تؤرقني وتؤرق أهلي وصار يجيني أفكار في القدر وهل الإنسان مسير ولا مخير وهل أفعالنا التي نقول صرت أخاف من أسئلتي، صرت أخاف من أسئلتي حتى أنني فعلت أي شيء مثل الصلاة أفكر هل هذا مكتوب أم لا، وأنا أعلم أنه ليس لي دخل في هذه الأمور، لكن أريد أن أرجع لحالتي الطبيعية. كيف أعلم أن الإنسان مسير أو مخير والله خلقكم وما تعملون؟ كيف أتخلص من هذه الفكرة مع أنني يعني لست متهاونة ولا متعلية ولا معتقدة على أحكام الدين؟ طيب، جنس الوساوس هذه، جنس الوساوس هو من الشيطان. ومتى يعني متى يستعمله إبليس؟ في أحيان كثيرة، خصوصا إذا اتجه الواحد للتدين. نحن نجد أن حديثي العهد بالتدين، حديثي العهد بالتدين والالتزام، كثيرا ما تصيبهم هذه القضية، وتجي بالتوقيت هذا، يعني تجي أول ما يلتزم، أول ما يلتزم يشن عليه حملة وسوسة في الطهارة والصلاة والأفكار وذات الله تعالى وأفكار وأشياء وساوس والقضاء والقدر، يعني تصير أول ما يتدين. ليش؟ لأن الإنسان إذا أوشك أن يخرج من ربقة الشيطان الشيطان يعني يفوت على الشيطان ويخرج من يعني قبضة إبليس، إبليس يعني يستميت، يسعى جاهدا في حرفه قبل ما خلاص يعني يطلع من سلطة إبليس. إذا أوشك العبد على الخروج من سلطة إبليس اشتد عليه بالوساوس، وهذه في الغالب مرحلة زمنية وتعدي. يعني شوف اللي عندهم وساوس، مثلا جاء الوساوس في ذات الله، جاء الوساوس في القضاء والقدر، جاء الوساوس مثلا ايش دراك ان القرآن حق، يمكن مدري مين ألف، ويمكن ايش عرفنا، يمكن وصل إلينا ما كذا مدري كذا، يعني وساوس يعني. ما تستمر يعني الإنسان إذا رغم الشيطان وخلاص يعني قمع هذه الوساوس خلاص، لأنه الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يستسلم. الشيطان ترى ييأس يستسلم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني ممكن واحد يوصل الشيطان للاستسلام، ممكن واحد بمجاهدته لنفسه يوصل الشيطان للاستسلام. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، خلاص. وهذا هو المطلوب من العبد، أن يجاهد نفسه حتى يستسلم إبليس. إذا استسلم تركه في حاله، خلاص ما يستطيع الآن عليه، فيرجع إلى وضعه الطبيعي وخلاص، ما تلقى في نفسه شبهات ولا شيء من هالنوع. طبعا لا يعني أن إبليس لا يكر عليه محاولا مرة أخرى بعد ذلك، أو يصير واحد عنده ضعف فإبليس يرجع له، لكن ما دام مجاهدا نفسه خلاص ما يقدر عليه إبليس، ما يستطيع. طول ما هو على قوة كذا مع الله ما يستطيع إبليس، فيتركه خلاص. لكن ممكن إذا رجع مرة صار في ضعف يرجع له مرة ثانية يتفقد كذا إبليس، شوف في أمل اليوم بكرة بعد في. قضية القضاء والقدر من أقوى الردود فيها، لما يجي واحد إبليس يقول لك ونحن الآن مجبورين على أفعالنا وكلهم قضاء مكتوب، وأنت الآن مقدر عليك ومهما سويت ما راح تخرج عن القدر وكذا، وإذا فأنت ليش تلام وليش تحاسب وإيش ذنبك وما هو ذنبك، وإذا وقعت فيما وأنت هذا قضاء الله عليك، وأنت بالتالي ليش فيقال يعني أقوى رد أن يقال أليس الله قد أعطى العبد إرادة؟ ما عندك إرادة؟ أنت يا العاصي لو ما تبغى لو أردت أنك ما تشرب خمر ستمتنع ولا لا؟ ستمنع نفسك؟ أنت يا أيها العاصي لو قررت وعزمت أنك ما تزني ستجتنب الزنا، ستبتعد عنه ولن تزني، صح ولا لا؟ خاص. فقضية الإرادة أن الله أعطانا الإرادة وأعطى كل واحد إرادة أنه إذا أراد أن يمتنع سيمتنع وإذا أراد أن يفعل سيفعل، هذه أقوى الردود على من على شبهات إبليس أنه وهذا لتارك الصلاة، طيب ما هو مقدر عليه ترك الصلاة، فإيش ذنبه، ليش يعذبه، ليش يقضي عليه ويعذبه، إيش الظلم هذا، وإيش فتقول له أليس تارك الصلاة عنده إرادة؟ لو أراد أن يصلي سيصلي ولا لا؟ سيصلي. إذن خلاص يستاهل العقاب، سيحاسبه ليش ما صلى؟ طبعا سيحاسب لأنه يملك إرادة. هذه نقول ردود. ولذلك التسلح بسلاح العلم مفيد في مواجهة الوسواس. ما معنى النمص لغويا؟ هل هو إزالة الشعر من جذوره أم حلقه أم تغيير لونه؟ النمص النتف الإزالة. طب هل هي بالحلق ولا بالقص ولا بالشد ولا بالليزر؟ خلاص من كله يعني كله سيدخل في أي إزالة، أي إزالة بالليزر بالكريمات باليد بالنتف بالحلق، إيش يعني كل الوسائل. أما صبغ شعر الحاجب ما يعتبر نمص، صبغ شعر الحاجب ما يعتبر نمص، لكن هل يجوز ولا لا هذه قضية ثانية. فبعض العلماء قال هذه صورة فعل محرم ولا تجوز، شكلها من برة نامصة ومتشبهة بالفاسقات ويساء بها الظن وإلى آخره، قالوا هذا تشبه بصورة فعل محرم ولا يجوز. وبعضهم قال لا بأس لأنها تلوين، مجرد تلوين والتلوين مباح، فالمسألة فيها شبهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كثير من الأحيان قبل الانتهاء من الصلاة أتذكر أني سرحت كثيرا في الصلاة، هل أعيد الصلاة؟ لا لا تعيد الصلاة، لكن صلي نافلة أكثر من النوافل. هل ممكن أن نقول ثم توفى كل نفس توفى تدل على كمال عدل الله وهم لا يظلمون تأكيد لها؟ طبعا لا شك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل فترة انتشر تفسير لفتاة في البالتوك تدعي أنها سعودية وتسب الإله والرسول، فقام بعض الأخوة نشر التفسير على سبيل التعزية منها، هل يجوز نشر في المنتديات؟ والله يا أخوان ما أرى هذا، ما أرى أن الواحد ينشر يعني يجيب لك واحد يسب ويكفر ويلعن ويشتم يعني في الرب والرسول والدين والقرآن، بعدين احنا نجي ننشر وليش؟ طيب يعني هذا منكر يجب إزالته وليس إذاعته. يعني ليش نجي ننشر السب والشتم للدين؟ إيش المصلحة؟ ليش؟ ثم بعض الناس ترى ممكن هذه النشر يهون عليه الأمر، يعني يكون مستعظم ومستفضع العبارات، فإذا كررت على مسامعه سقطت نصف يعني هولها. فصار عادي كل يوم حطوا اسمع كيف يلعنوا الدين، اسمع كيف يسب الدين، اسمع لكن يصير يعني شناعة هذا وقبحه في النفس ضعيفة وخفيفة. على سفيان، سفيان لما يقول يعني إني أرى المنكر ويجب علي إنكاره فأبول الدم. ليش يبول الدم؟ لأن النفس ما تتحمل. يعني معنى ذلك وطأة المنكر شيء، إذا رأى المنكر هذا يعني يحدث عنده تغيير جسدي يبول الدم. إيه بس هذا أصحاب القلوب الحية يعني مول، إذا شاف المنكر ولا ما شاف المنكر نفس الشيء. لا ما الثاني يعني يقول لك إيه في منه كثير، فضلا عن استمتاع به. في فرق، واحد يستمتع وواحد يبول الدم. فلا أرى نشر مثل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما هي عدة المرأة المختلعة؟ قال بعض العلماء حيضة وهو الأقوى، وقال بعضهم ثلاث حيضات بالأحوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي عدة المرأة المختلعة؟ طيب هذا تقدم إن حيضة وقيل ثلاث. رمى عليها يمين الطلاق منذ 4 سنين والخلع كان عن طريق المحكمة، هل هذا خلع شرعي؟ إيه طبعا، إذا كان قاضي خلعها هذا خلع شرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل عن صيام عاشوراء هذه السنة وأنا مقيم في الهند، حيث أن عيدنا يومين بعد السعودية، ما هي أفضل طريقة لصيامه؟ بحسب إتمام ذي الحجة 30 يوما، وبحسب أيضا الرؤية التي عززت رؤية هلال محرم، ترائي هلال محرم عزز رؤية هلال ذي الحجة، عززه وأكده، وبناء عليه فإن تاسعاء هو الخميس وعاشوراء هو الجمعة. فأنت يا أخي يعني إذا وافقت المسلمين هنا في رؤياهم للهلال وفي أو إتمام العدة فخلص تصوم الخميس والجمعة عندك، ولا إذا طلع عليك يوم الخميس تصوم والجمعة كذلك، وهذا أفضل تاسعة وعشرة. فإذا بناء على إتمام الحجة 30 حتى الرؤية التي عززت هذا الجمعة عاشوراء خاص. إذا عندكم أنتم رؤية خاصة بكم اختلاف مطالع ممكن، لكن إذا ما عندكم صوم الخميس والجمعة. تبغى تحتاط لعاشوراء وتاسعة صوم خميس وجمعة وسبت، بتكون أكيد أصبت تاسعة وعاشوراء. هل يجوز أن يقول الشباب للشاب للفتاة إني أحبك في الله؟ قلنا هذا باب فتنة، ما يقول الشاب للشاب هذا، لأن هذا يؤدي إلى نشوء يعني عاطفة وعلاقة ما، وتصير مسألة فيها وإذا لا نعتقل أحبك الله الذي أحببتني، يعني لا لازم ترد أيضا من السنة. ففتحنا الباب، فتحنا الباب ودخلت قضية المشاعر والعواطف بين الجنس بين الذكر والأنثى. أصل العلماء كرهوا إلقاء المرأة الشابة السلام أو إلقاء السلام عليها لئلا ترد أيضا، أو إنها ما يعني كرهوا أن ترد وأن تلقي. ليش؟ صوت، لأجل صوتها وهي شابة فلا يكون فتنة. فإذا ما كان السلام قال أحبك دخلت قضية ثانية هو السلام الآن فقط يعني. يقول أنا أخ من السويد اشتهر بين الناس قصة وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا تحب من الدنيا فذكر ثلاث ذكر عثمان عمر وعثمان وعلي وأبو ذر وعندما نزل جبريل وذكر أنه يحب ثلاث صعد إلى السماء ثم رجع وقال إن الله يحب من دنياكم ثلاث وأتى بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثم سأل مبتدئا أبا بكر ماذا تحب من الدنيا فقال أبا بكر ثلاث الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك وأنت يا عمر قالوا أحب ثلاث أمر بالمعروف ولو كان سرا ونهي عن المنكر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولو كان جارا وقول الحق ولو كان مرا وأنت يا عثمان قالوا أحب ثلاث إطعام الطعام وشاء السلام وصلاة الليل وناس نيام وأنت يا علي قالوا أحب ثلاث إكرام الضيف والصوم بالصيف وضرب العدو بالسيف يعني هي تشبه إيش كأنها كذا سجع أو حدوتة كما يقولون كذا كذا أشبه بي ما يعني طيب وأنت يا أبا ذر ماذا تحب من الدنيا قال أبو ذر أحب في الدنيا ثلاث الجوع والمرض والموت يعني من اللي يحب الموت طيب الحين مو إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا وإما أن يكون مسيئا فيتوب ليش يحب الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال أبو ذر أحب الجوع ليرق قلبي وأحب المرض ليخف ذنوبي وأحب الموت لألقى ربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبي بلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعل قرر عيني في الصلاة وحين تنزل جبريل عليه السلام وأقرأهم السلام قال وأنا أحب من دنياكم ثلاث تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وحب المساكين ثم صعد إلى السماء وتنزل مرة أخرى وقال الله عز وجل يقرأكم السلام ويقول يقرئكم السلام ويقول إنه يحب من دنياكم ثلاث لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا إيش يقول هل هذه قصة ثابتة لا يا أخي هذه ليست ثابتة أكيد 100% يعني واضح تركيبتها تركيبة الثلاث هذا حديث أبو ثلاث ما يعني ولذلك ما يجوز ننشر ولا نقول على يعني الملأ ولا على المناظر ولا في الإنترنت ولا رسائل الجوال ويدل لك الآن نقول من أخرجه وريني وينه في الطبراني عند أحمد وينه في أي مكان عن من اللي رواه يعني ولو كان في عبارات يعني معروفة سابقا أو فيها جمال في الأسلوب لكن ما ثبت ما في أين مصدره وين مصدر الحديث يقول وقد ذكر رجل مسن هذه القصة أمام الناس بدون ذكر أي سند يلا شوف من وين جابه سوالف شيء بقى كبار السن كذا جاءوا عطاهم سن. فالشاهد يا أخي ما دام أنك تعمل في مجال الدعوة والحمد لله ومن الله عليك بأنك بين الناس بالإخوان في السويد تدعو إلى الله هناك فإذا استعمل الكتب الثابتة يعني الصحيحين اللؤلؤ والمرجان في متفق عليه الشيخان استعمل ثم من كتب الستة بعدين عندك يعني كتب بينت صحة الأحاديث بين صحة الأحاديث المطالب العالية ومجمع الزوائد كتب الشيخ الألباني يعني فيه الحمد لله كتب كثيرة تبين صحة الأحاديث هل يمكن التعاون معكم لنقل محاضرات عبر شبكة الإنترنت في بعض المساجد لدينا في أمريكا لأنه لا يوجد فيها علماء بالدين ونحن في لا مانع تنسق إن شاء الله مع الأخ أو الإخوان القائمين على إدارات الغرف وبإمكانك النقل من المصدر الأساسي ولا من بعض المصادر الأخرى هل فعل رجال الحسبة في بلد لا توجد فيه مؤسسة رسمية تقوم على هذا الأمر أمر جائز؟ وما الرد على أن يثنينا عن فعلنا بحجة أنه لا يجوز لنا تتبع مواطن المعاصي؟ هو المعصية إذا كانت في مكان وجب إنكاره، وجب إنكارها. ويدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا يدخل في من سمعه، من رأى منكم منكرا يدخل في من سمع منكم عن منكر فليغير. فما هو شرط رأى بعينه؟ طيب الضرير، لو في واحد ضرير يسمع غيبة في مجلس ينكر ولا لا؟ لو علم الضرير أن هنا في امرأة متبرجة ممكن يقول لها يا اتق الله وتحجبي. فإذا ما هو يعني رأى يعني لازم ببصره، ممكن يعلم بطرق أخرى، ممكن يسمع، ممكن يقرأ، يعني ممكن يدرك من بعض الإرهاصات والمؤشرات أنه في منكر صاير الآن، في أدلة على هذا مثلا. طيب ما هو كل بلد في العالم في هيئة أمن معروف عن المنكر؟ لا طبعا، هذا نادر أصلا، نادر. ولذلك يقوم به المسلمون على حسب استطاعتهم، نساء ورجالا، فرادى وجماعات يقومون به. قد يجتمع مجموعة لأجل إنكار منكر، يكتبوا كتاب ويكتبوا عريضة ويكتبوا توقيعات، يعملوا توقيعات ويقوموا يسعوا في الأمر، يعني يسعوا سعي، يسعوا على حسب الاستطاعة، حتى لو ما نتج عنها إلا تعريف الناس بهذه الحرمة، وإنه في ناس معترضين وإنه في ناس ما هو عاجبهم، هذا مكسب لوحده، هذا مكسب. يعني الاعتراض لو قال واحد أكثر شيء ممكن بس نعترض، بس ما نقدر نغير يعني نغير بكلمة نغير، لكن بس نعترض، يقول اعترضوا يا أخوان اعترضوا، الاعتراض مكسب شرعي. هل العنفقة من اللحية وهل يجوز الأخذ منها حلقها؟ الجواب: العنفقة من اللحية نعم، ولذلك لا تحلق. هل كفت الثوب المنهي عنه في الصلاة يكون عند دخول الوقت؟ كفت الثوب ورد في حديث مسلم: كفت الثوب وكفت الشعر. كف الثوب جمعه أو تشمير الأكمام في الصلاة أو جمعه مثل عند السجود، إذا بغير حاجة ما يجمعه، للنهي عن ذلك كراهية، نهي الكراهية. هل هذا عند دخول الوقت؟ لا، هذا عند الدخول في الصلاة. يعني أنت ممكن تكون مشمر أكمامك ولما تدخل في الصلاة تحل الأكمام ترجعها يعني كما كانت. تسجد أنت وثوبك يعني تسجد أنت وشعرك وأنت، يعني ليش نهينا عن كف الثوب وكف الشعر؟ يسجد كله فيصيب الفضل ما يصيب من أجزائه. بفضل الله أملك مال ومنزل ولابنتان وزوج، وأريد أن أعطي مالي وكل ما أملك لبناتي في حياتي بطريقة شرعية، كيف وهل يجوز؟ هذه الأخت من مالطة، مع العلم أني في قرار نفسي أريد أن أحرم من سيشارك بناتي في الميراث بعد مماتي. يجب العدل بين الأولاد سواء ذكور أو إناث، فإذا أعطاهم في حياته صار إيش؟ العطية هذه لابد من العدل فيها. فعندها بنتان وزوج، فإذا أعطت بنت 100,000 يجب أن تعطي البنت الثانية 100,000. طيب تقول إنها تريد في قرارة نفسها أن تحرم من سيشارك بناتها في الميراث بعد مماتها، يعني كأنها تريد أن تحرم زوجها. فإذا واحد قصد بالعطية الإضرار، قال أنا ما راح أعطي بنتي لأن بنتي محتاجة، لا راح أعطي بنتي حتى أحرم زوجي كذا كذا، فقصد الإضرار ما يجوز، محرم. قصد الإضرار محرم. وفي بعض التصرفات المالية في بعض الأحوال ما تمشي شرعا، القاضي يرجعها، مثل ما يكون عند مرض الموت. مرض الموت مخوف، مرض الموت هذا في واحد مثلا فيه يسوي هبة ويكتب أشياء بأسماء أشخاص أبناءه ولا يعطي الآخرين، فنقول هذه في تصرفات عند يعني في مرض الموت تبطل. التصرفات الأخرى اللي تمشي يشترط أن ما يقصد فيها المضارة، يعني الله أعطى كل ذي حق حقه، صح ولا لا؟ خلاص تبغى أنت يعني تبغى تأتي بقسمة أحسن من قسمة الشرعي، خلي الأمور تمشي على الشرع وانتهينا. زوجة لي ابنتان وزوج، وسيشارك بناتي في الميراث بعد مماتي زوجها، وليس فيه ذكر أزواج البنات أو أنه متزوجات أصلا، لكن لأنه بقرينة أنه لو كان أزواج البنات متزوجات كيف ستمنع أزواج البنات؟ خلاص إذا راحت للبنات ممكن أزواج البنات يستمتعوا بجزء منها، يعني ما يمكن تفرق، لأنك إذا تبغى تحرم زوج البنت ما تعطي البنت أصلا. ها؟ وهذا طبعا يعني ليس هو المقصود من السؤال، واضح؟ لا. ولذلك شوف بعض الجائرين في القسمة، إذا مات الأب الذكور أخذوا الأشياء وقالوا البنات ما في، ما لكم شيء، ولا يعطوهم كذا بس يعني نتفة بسيطة. ليش؟ يقول البنات متزوجات، وإذا عطينا مال للبنات كأن معناها في أموال للعائلة راحت لزوجات البنات البعيدين عن العائلة وخارج العائلة، كيف نطلع مال العائلة برا العائلة؟ سبحان الله، يعني حتفهم أكثر من الشرع، يعني خلاص الشرع قرر هذا، استسلم. ويجور في القسمة ويحرم الإناث من نصيبهن وا من أجل أنه يكون على كلامه ما تطلع أموال العائلة خارج العائلة. أنت مين اللي قال لك القاعدة هذه؟ مين اللي قال يجب أن لا تخرج أموال العائلة خارج العائلة؟ مين؟ ليش لازم نحرم الناس من انتفاع يعني؟ ليش لازم نحرم الناس من انتفاع؟ ومن اللي قال يعني خلص المال اللي تكسبه العائلة ما يصير امنع أي واحد خارج العائلة يستفيد منه؟ ليش؟ طب لو الميت أوصى بالثلث، الوصية بالثلث الآن، لو واحد قال والفقراء والمساكين وأبل السبيل والدعاة إلى الله وبناء طب ما هو استفادنا ناس خارج العائلة ولا لا؟ من اللي حط قاعدة أنه ما يستفيد من أموال عائلة إلا العائلة؟ من وين جبتوها هذه؟ ما أنزل الله فيها من سلطان، المال مال الله خلاص يفعل فيه ما يشاء، وقال عز وجل قرر قسمته وبينها وأكده ونصيبا مفروضا، خلاص تعينا. وبعضهم عندهم قسمة يعني قسمات يعني يعني ما أنزل الله بها من سلطان، إذا ماتت الأم السيولة للذكور والذهب للإناث، ما شاء الله، من وين جبت القسمة هذه؟ تلك إذن قسمة ضيزة. يقول السيولة للذكور والذهب للإناث، يعني لو واحدة مثلا تركت 1,000,000 ريال نقدا وعشر آلاف ذهب خلاص البنات عشر خذوا الذهب يلا افرحوا فيه، والمليون هذا للذكور. هذا كلام. فيجب الاستسلام لما قررته الشريعة. وهذه الأخت السائلة مهما كان بينها وبين زوجها من خلافات، ما دام الشرع قرر لزوجها نصيبا خلاص ما يعني. إذا ماتت امرأة وعندها بنات أو أولاد يعني ذكور ولا إناث، وزوج، الزوج كم يأخذ؟ الربع، الربع يأخذ. طيب والبنتان الثلثان الثلثان، فالثلثان ما هي شوي يعني، ما هي شوي الثلثان. طيب أنا فتاة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة وأعاني من مشكلة وهي أنني لا طيب. وبالمناسبة طيب، لو احتاجت بنتاها إلى مال مثلا، الآن بنت ستتزوج تعطيها ما في مال، ما قصدت الإضرار بالزوج في العطية، قصدت مساعدة البنت المتزوجة، ما في معنى تعطيها، تعطي البنت هذه، وإذا تزوجت الأخرى تعطيها مثل ما أعطت الأولى، تعدل بينهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة لا أفرق بين ما يخرج من المرأة من أنواع الماء أو السوائل ما يسيل، فأستيقظ العصر وأشعر بشيء غريب، ولا عشاء وأقوم بالاغتسال وأعيد العصر وأعيد المغرب وتعب، هل هذا وسواس؟ قال عليه الصلاة والسلام ماء المرأة أصفر. إذن خلص المني، مني المرأة معروف أصفر، وماء رقيق أصفر. إذن عرفنا أن شوف مني في المرأة يختلف عن الرجل، الرجل غليظ أبيض يعني واضح معروف، لا رائحة كطلع النخل والعجين يعني معروف. المرأة ليست مثل الرجل، ما هو ثخين وأصفر. طيب يخرج عند يعني يخرج مصحوبا بالشهوة بخلاف المذي، المذي يخرج عقيب فتور الشهوة. وكذلك المذي رقيق بخلاف المني للرجل، فإنه ماء غليظ. فالشاهد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وقال ماء المرأة رقيق وأصفر، وبين يعني كيف سيئذا، إذن خلص هي إذا عرفته ويخرج أثناء الشهوة، أثناء هو مصحوب بالشهوة، فإذا ما هو طيب ما يخرج من المرأة إيش ممكن يكون؟ يخرج منها المني، ويخرج منها المذي، ويخرج منها البول، ويخرج منها السوائل الأخرى والإفرازات اللي تجي من الرحم مثلا، ويخرج منها أشياء نتيجة التهابات، التهابات كثير من النساء يخرج منهن إفرازات نتيجة التهابات، ما هو لا مذي ولا مني ولا أشياء مرضية يعني نتيجة ما نتيجة التهابات تخرج سوائل. إيش ما لا توجب الغسل؟ ما توجب الغسل. فيعني كل شوي أي شيء يخرج، طب ممكن عرق ورطوبة، رطوبة في الموضع، فكل تغتسل في هذا البرد مثلا الآن تقول تكلف نفسها، وما ثبت عندها أن هذا هذا هو ماء الاحتلام أو الذي يوجب الاغتسال. إذن يعني سيتعبها ذلك، تقول وأعيد الصلوات، طيب هذا يوقعها في الحرج. المشكلة أن الشيطان يريد يكره العبد في العبادة من بعض الأبواب هذه، يعني يوسوس إليه خليه يعيد ويعيد حتى يتعب أن يترك. إذا تسحر للصيام أو أنا أتسحر للصيام أضع كوب على فمي، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر أكملت الشرب مع أنه صيام نافلة. طب ليش واحد ما يحتاط ويشرب قبل الأذان؟ خلاص يشرب قبل الأذان. إذا علم الواحد أن الأذان فيه احتياط ويؤذن قبل 5 دقائق أو 10 دقائق من الوقت الحقيقي ممكن يشرب، ويقع هذا في بعض التقاويم المحسوبة يحط فترة احتياط تبخير ب5 دقائق و7 دقائق فيه موجود بعض التقاويم. خلاص إذا أنت علمت أنه فيه فترة احتياط حتى لو أذن ممكن تشرب، لكن إذا ما علمت ما هو الأحوط بالنسبة لك؟ أنه هذا تقريبي على أذان الفجر، حاطينه حسابات تقريبية لأذان الفجر، وما تستطيع أن ترى نور الفجر في يعني البلد لأن هذه الأنوار الكهربائية وإنارات الشوارع والأبنية العالية تغطي عليك، ما تستطيع تميز نور الفجر، فما عندك إلا التقويم هذا امشي عليه. أي حديث إذا رفع أحدكم الإناء فلا يرد وأذن لم يثبت، يعتبر شاذ كما حكم عليه العلماء بالشذوذ، لأنه والنكارة من جهة أيضا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا نص قاطع خلاص، تأكل تشرب حتى يتبين، إذا تبين ما فيه ولا شيء ولا لقمة ولا شربة خلاص. ما حكم العمل مع أهل البدع؟ خلاص إذا كنت اضطريت إلى هذا واحتجت إليه ما في، يعني لا تخلو الشركات والأعمال منهم، فأنت يعني أنت في دخولك فيها لك في حاجة، فاجتهد في دعوتهم ولا توافقهم على باطل، لا توافقهم على باطل. يقول أعمل مع منظمة دولية تخدم بعض هؤلاء، والله أنا أرى أن لو عملت في مجال آخر أحسن، يعني واحد يعمل في منظمة تخدم مثلا ناس من أعداء السنة أو أعداء الله ورسوله أو أعداء الدين، يعني لو ترى انتقل إلى غيرها أحسن. طبعا بعضهم يشتكي يقول ما نجد ما في وظائف، شف في الوظائف بالكاد نجد مصدر للكسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لعله أو لعلها إذا اتقت ربها وبحثت واجتهدت ستجد. ما حكم استخدام اسم الزمن في البالتوك؟ يعني في أسماء محرمة قطعا، طيب، وفي أسماء مباحة قطعا، وفي أسماء فيها شبهة، فيها غموض، فيها يعني نوع من الاحتمالات، يعني ممكن لو قصد كذا يصح، لو قصد كذا لا يصح، لو كان المقصود كذا من الكلمة هذه يجوز، لو كان المقصود كذا ما يجوز. فما هي القاعدة في الأشياء المشتبهة؟ أن الواحد يتركها. يعني شوف مثلا الآن أشكل عليك اسم في البالتوك يصح ولا ما يصح؟ شرعا أشكل عليك. طيب الأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة، يعني من قلة الأسماء ممكن تحط أسماء بلا عد ولا حصر. فخلص الواحد يعني يعرض عن، لو اشتبه عليه شيء، لو اشتبه عليه لا يعرض عنه، خلص يأخذ غير بسيطة عملية ما تكلف شيء، اسم في البالتوك. طبعا بعض الإخوان قد يقول أو الأخوات يقول هذا اسم استعملته من زمان وعرفت به ولي فيه منافع ومصالح ولو غيرت تفوت. نعم، فنقول إذا كان منكرا شرعا خلاص ما لا بد تضحي، حتى فات ولا ما يفوت ولا يفوت خلاص ضحي. أما إذا ما كان محرما ممكن تستمر عليه، ممكن تستمر عليه. الحين بعد يقول الزمن، طيب هل أنت يا أخي أنت يصح أن يطلق عليك أنك الزمن؟ أنت تعيش زمنا، أنت تقضي زمنا، لكن لست أنت بنفسك، لست أنت الزمن. ممكن يقول أنا قصدت إشارة، إشارة إشارة إلى حفظ الوقت، حفظ الزمن، ممكن يعني ليس هذا شيئا واضح التحريم. لو واحد قال مثلا رمز لنفسه الزمن، ليه ما هو شيء واضح التحريم، ما هو شيء واضح التحريم، يعني ليس اسما باطلا محرما مبتدعا شنيعا قبيحا، لا ليس كذلك. لكن أنا أقول كذا قاعدة عامة، لو واحد اشتبه عليه شيء يغير بدون وسوسة، لأن بعض الوسوسة ما هي؟ أن يكون الاسم صريحا صحيحا واضحا شرعيا لا غبار عليه ولا نكارة فيه ولا مطعن ولا، فيروح واحد يوسوس ويغيره، يقول له لا خلاص ما يحتاج تغير، ليش تغير إذا واضح وصريح، ليش تغير، لا لا توسوس. لكن إذا إذا إذا التبس عليه، التبس قالوا أنا ما أدري هل يعني هذا من الوجه، من هالجهة ممكن يكون ما يجوز، من هالجهة يجوز، طيب نقول خلاص أعرض عنه اتركه وغيره، بسيطة. تغيير الاسم من أسهل الأشياء، يعني سهل. هذه الأسماء أحيانا قد تكون يعني علم على المسمى، مثلا يطلق على نفسه شيئا معينا، وأحيانا تكون رمز يرمز إلى شيء، قد تكون تسمية وعلم على المسمى، وقد تكون رمز. شوف ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق الأسماء همام والحارس، يعني في أكذب الأسماء وفي أسماء بينهما، وقوله أصدق الأسماء يعني أن الأسماء تتفاوت في الصدق، يعني أصدق هذا أفعل التفضيل، أصدق الأسماء همام والحارس. ليش؟ لأن كل واحد عنده هم يهم، ابن آدم من طبيعته أنه همام، يعني عنده همة، مرة عنده همة يأكل وهمة يشرب وهمة ينكح وهمة يروح وهمة يجي وهمة ينام وهمة يزرع وهمة، يعني عنده، يعني الله خلق في كل إنسان همة تنبعث وتتجه لفعل الأشياء، فلذلك يصدق أن يقال عنه همام. وكذلك الحارس يعمل، يعمل الحراسة الحرف العمل، فهمام والحارس أصدق الأسماء. إذن قوله أصدق يعني واحد فيها فائدة، أنه يتحرى، يتحرى أنه ينتقي اسم يكون فيه صادقا، يكون فيه صادقا. ولأنت لو تأملت الأسماء التي تطلق في البالتوك ولا تطلق في المنتديات، فبعضها جميل مثل واحد طلق على نفسه عبد الله عبد الرحمن أمة الله أمة الرحيم ماشي، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. لو واحد سمى مثل نفسه الكاتب مثلا، هذا من أصدق الأسماء في الإنترنت لأنه كل واحد يكتب الكاتب صح، الكاتب. لو واحد قال القارئ ماشي، لأنه كل واحد في الإنترنت يقرأ يقرأ. طيب واحد سمي نفسه السامع، يعني أي شيء صار يعني أي شيء صحيح ما في مانع. لكن بعضهم تلقى مثلا يسمي نفسه بخت نصر، واحد ينسي نفسه الشيطان، واحد يطلق على نفسه كذا أسماء كفار أسماء مجرمين أسماء أبالسة شياطين، واحد يسمي نفسه خنزب. ليش الولهان والثاني؟ ومنهم فأقول منهم من يسمي نفسه بأسماء الشياطين أو الكفرة، منهم من يسمي نفسه بأسماء قبيحة في المعنى، قبيحة في المعنى، منهم من يسمي نفسه بأسماء تثير الغريزة، يعني واضح انه الاسم هذا له علاقة بالشهوات مثلا. طيب احيانا الاسم كذا مثلا العاشق، فاتن، فتنة، هل الفتنة شيء جميل حتى امرأة تسمي نفسها فتنة؟ فتنة وفاتن، فاتن يعني تفتن، هل هذا شيء طيب شرعا؟ لا طبعا، هذا اسم قبيح، هذا اسم قبيح، فاتن وفتنة، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الفتن كلها. أحيانا بعضهم يسمي نفسه باسم آلهة المشركين، واحد يسمي نفسه هبل، ليش؟ يعني إيش هذا؟ بعضهم يقصد الإغراب، يسمي يعني يجيب اسم غريب جدا، ويعني ليش؟ لفت نظر، لفت نظر. في بعض الأسماء فيها كبر، الشامخ بأنفه، ليش الشامخ بأنفه؟ ليش؟ كما كان الذي يطلق يقول المتكبر، وهذا اسم محرم لأنه لأن هذا خاص بالله فقط، العزيز الجبار المتكبر، هذا من أسماء الله التي تفرد بها وما يجوز أحد أبدا. يعني أنت ممكن تسمي نفسك مثلا يعني لطيف مثلا ممكن، لكن ما يجوز تسمي نفسك متكبر أبدا. في بعضهم يسمي بأسماء الكفار أسماء أجنبية ما هي من أسماء العربية، فيكون في ذلك يعني خروجا عن أو هجرا للغة العربية. ليش تهجر اللغة العربية في الأسماء؟ اختر اسما عربيا صحيح المعنى جميلا، مو لازم واحد يسمي نفسه يعني كذا مثلا يجيب اسم يعني موحش، اسم موحش العشفشق ولا أي اسم كذا، يعني ما هو لازم يغرب يعني أو يوحش أو يعني يجيب اسم. فالشاهد إذا اختار الإنسان نفسه اسما أو اختارت اسما فتختار من يختار من الأسماء الطيبة صحيحة المعنى عربية ما فيها شرك ولا كفر ولا بدعة ولا اسم رخو، يعني اسم من أسماء يعني الشهوات ما يتعلق بالشهوات وإثارة الغرائز. وهذا باب يعني طويل، لكن الشاهد يعني أنه هذا متداول، لأنه في الإنترنت سيكتب به وسينشر ويرسل عنه ويقول كتب فلان، يعني شيء متداول، متداول كثير التداول. فليجعل الشخص ما يتداول أمرا حسنا. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.